أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من جهل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور. وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور. كن يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير. أزف لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن. نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفح الجميع بالأمان. حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملاني. قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من حمدا. قد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا. إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام. على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي. للمنتقى تب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا. يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا. نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد. اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا. نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل وصحب الكرام. صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد. رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمهجل إدا. أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لسوى الكل يكف ظلمة. لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة. مد لكل محسن ومحسنة على بشارات ترى مستحسنة. وجه لأمة الرسول الله عليه خير صلوات الله. مدد ممتي يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني. ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور. يقود لي كن فيكون هاجي منك بلا حقد ولا تهاجي. نفيت إبليس لغيري أبدا في الشهر زا وكل من لم يعبدا. وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجل من لم يسلموا. كون لأمة نبي صلى الله عليه بالتسليم رب جل. إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء. نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن. حفيظ سن أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل. خد لهم النصر العزيز عاجلا وبشر أنهم عاجلا وآجلا. خد لسوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد. أغني سوي الإسلام الركون إلى عداك وأن السكون. على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جهد للمنتقى ولا لوصحب الكرام أوصل سلاميك وجلي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون الشك حاجيا أوصل لأمتي نبي أحمد مسليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمر الكبار مع الصغار رلهم من بارا سن الحديث والفروح كالكتاب عن الذين امتنهوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه زابرو أعطيتني الجميع دون السلب ولتقود السولة وقت التلب لي أوصل الذي أريد وانفعي بي الوراء يا مغنيا عن مدفعي ما هو تقصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده زو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد لسالهين المجبا مددت لي مدد من لا يهفى علي شيء ذدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذاكرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نسير نجيت من بي تعلق مها من الشياطين فشكري اسمها وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موده وبلدي مكرم بالأمن سفى خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كليتي الضر وفيدي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أكمدا قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين ظلموني قبله نحت مدرتي كذاك الكبل أن انتفت مدرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى لو شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا إتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافه كريم إليه وجهت هنا خطابا ما ليقيني وفؤادي تابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيدان رددت لي في الذي أحببت لي وجالب الأسى زببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقدت الانفعال لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مسليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحة يا من محى عن الأسى والطرح محوت ما علي مر بلا يا من جميع خدمي تقبلا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المصطفى بعد صلاح مع السلام من هداهم القلا يسر لهم بالذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك باس الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنهيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يتح أبادة تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنهوا من توبة رأوا جزاء ما سنهوا بطونهم سكنها الحقارب والكل منهم من سديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه محتووا بالاستلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملكوا في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينسفل عما مبارز العلي فمنسفل بالله آمنوا وأسلموا مها ولتحسنوا لوجه باق أمها هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم ولو الأزمان مني لو أنفوا حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لي قاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تفى إلا على من بنكال يفى للمصطفى وجهت ما قد سرفا بغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كاس سقيه دهق ملكت ربي مالك كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسهادتي دم برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بالسلام المطنب هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بالسلام وسيلتي له ولقاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وخديم لو ختابي ومها الأقدار ولسوانا وجه الغدار أيتنا على العدا فاغلبوا ولسوانا ساغرين انقلبوا تسليم باق قاد للصواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني القديم لو سلام ذي البرية القديم لمن له كليتي حباد حمدي ومن خالفني أباد ملك الذي ليس له مباهي لي قاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجاد للواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع علاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نهى مضرتي من لي يقود منها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان نجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما احتراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت وبمكاره لغيره ذهبت يسر خير العالمين قلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفا بلا مضرة فانقادا هو الشفيه وهو الشجاع بهم مع ظلمي والأوجاه محمد صلى عليه الله هلال والسعد ومن والاه مها بلائي ومها أمراضي وبالرداء تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا قدت له كليتي في العلن وسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفديلا رفعت خدمتي إلى الماح السند ولسوانا ساق كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر القليل تسليم باق لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمد. أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي محمد، على النبي وسيلتي محمد. أبقى سلامي الكريم الصمد. يا الله يا قادر يا مقتدر، يا من إلي جوده يبتدر. ناجيتك اليوم وقبل اليوم، ولي جعلت الفطر فوق الصوم. جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل ليقدت فضلك. زنت قصيدتي فيه شكورا، ولم تزل يا مالكي شكورا. أكرمتني إكراما مما شاء فعل، وكل ما أردته منك انفعل. آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك. باركت لي يا ربي في حروفي وغيرها، وجدت بالمعروف. ملكتني بكونك الكريم، ما خاد لي التبشير والتكريم. أعطيتني ما القلب أنسى كل ما مضى من الضر مهوت ظلما. كافأني من ماله كفا أحد، بما لغيري ساق كل من جهد. أكرمني بقل هو الله أحد ربي، ولم يكن له كفءا أحد. ناجاني الله مكرم الصمد، تناجيا به كفاني الكمد. وجه للأكرم أنفه الكرم، وضرري بلا ثبوت انسرم. أسأله كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة. يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام، على الذي جاء بأحسن الكلام. صل وسلم وتقبل ذا الكلام، من على قارئ ذي الحروف بما يفوق ظن من معروف. لناظم الحروف قلد الربا، يا من كفاء ذا الغرور والنبا. ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا. ناجاك عبدك الخديم ذا صلاح، مسلما على مزهزه كلا. ناجاك عبدك الخديم ذا صلاح، مسلما على مزهزه الكلا. ناجاك عبدك الخديم ذا صلاح، مسلما على مزهزه الكلا. سبحان ربك رب العزة المسجود، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.